المعروف أن الشباب في عدن وحضرموت يقومون بتجريد النساء في المساجد وبدون حجاب بينهم، فهل هذا جائز مع الدليل وجزاكم الله خيرا؟ إذا أمنت الفتنة في مسألة الوعظ والإرشاد، أما التدريس فمع طول المدى لا تؤمن الفتنة. في مسألة الوعظ والإرشاد إذا أمنت الفتنة فلا بأس أن يذهب الشخص ويعظ النساء يذهب، وإذا أمن على نفسه وأمن عليهن من الفتنة. أما مسألة التدريس فربما مع طول الوقت يتجرأنا على أسئلة، وربما الشيطان يستجله، فالشخص يقوى إيمانه ويضعه. أما الدليل على الجواز هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب في يوم عيد يعظ النساء ومعه جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وبلال ابن أبي رباح، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس بذلك. مسألة التدريس الذي ننصح إخواننا به أن يأخذوا مكبرا للشروط وأن يكون من وراء حجاب حتى لا يحدث فتنة، وحتى يحافظ على سلامة القلوب، فإن الله عز وجل يقول في نكاح النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن أطهر من نسائنا، ويقول في الصحابة الذين هم أطهر منا قلوبا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء الحجاب. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما نظر. وبقية الآية الشاهد فيها وهو فسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فإذا كان هذا في نساء النبي وفي الصحابة فنحن من باب أولى أن يكون من وراء الحجاب والتعليم من وراء الحجاب حتى لا يفتن الرجل بالمرأة أو تفتن المرأة بالرجل. ونادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم رأى امرأة ثم دخل بيته ثم أتى امرأة ثم خرج فقال إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فنادى فليأتي أهله، فإنما معها من الذي معها وبهذا المعنى نعم. والنظر ربما يأتي بعد النظر ما لا تحمد عباه، ولقد أحسن من قال كل الحوادث نبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام ولا بيت ولا وتر، يسر مجلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. وربما يكون المال صالحة وتكون امرأة صالحة ويعرضان للفتنة والله المستعان. وهذا إخواني في الله حدث للرهبان وللقساوسة وللصوفية. نعم الرهبان والقساوسة والصوفية ربما يقول أنا أريد أن أفعل خيرا ويعلم هذه المرأة وينتهي به الحال إلى ما لا تحمد عقباه، وربما يقول الصوفي أو تساوسة أنا أريد أن أستصحب هذا الصبي من أجل أن يعلمه الدين، وبعدها يقضي به الحال إلى ارتكاب الفاحشة. فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا والله المستعان.